بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، إلى قوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وقال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت أي حضر الأجل، قال نادما على ما فرط في جنب الله: رب ارجعوني، أي إلى الدنيا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أستدرك ما فات وما حصل مني من تفريط وإهمال. كلا، قال الله عز وجل كلا، كلمة ردع وزجر، أي أنه لن يرجع ولن يجاب إلى سؤاله ولن يرجع إلى الدنيا. كلا إنها كلمة هو قائلها، وهي قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم أي ومن أمامهم، فوراء هنا بمعنى أمام، كما قال عز وجل من ورائه جهنم، وقال عز وجل في أصحاب الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان وراءهم ملك، أي أمامهم ملك. يقول الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو مقامهم في قبورهم، فإنهم بعد الموت يبقون في هذه القبور إلى أن يبعثهم الله عز وجل. ثم قال عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور، الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل بأمر من الله تعالى، ينفخ فيه نفختين: النفخة الأولى الراجفة، والنفخة الثانية الرادفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فالراجفة إذا نفخ في الصور هذه النفخة فإنه لا يبقى على وجه الأرض أحد، وأما النفخة الثانية وهي الرادفة فهي نفخة البعث والنشور. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا نفخ في الصور يعني النفخة الثانية، فلا أنساب بينهم أي أن الأنساب لا تنفع أحدا، فلا ينظر الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا القريب لقريبه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تغنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. وقال عز وجل: لا يسأل حميم حميما يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، أي لا يسأل بعضهم بعضا عن نصرة والمعونة، لأن كل إنسان قد شغل بنفسه. ثم قال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من ثقلت موازينه أي كثرت حسناته فرجحت على سيئاته، فأولئك هم الفائزون، أي الحاصلون على المطلوب الناجون من المرهوب، فالفوز هو الفلاح، وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ومن خفت موازينه أي كثرت سيئاته فرجحت على حسناته فأولئك هم الخاسرون. الخسار بمعنى الهلاك والخيبة، هؤلاء أعني الخاسرين لهم الهلاك ولهم الخيبة، وأعظم الخسران هو خسران الدين. قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال عز وجل: ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. ثم بين عز وجل أنهم في جهنم خالدون، أي هؤلاء الخاسرون أنهم في جهنم خالدون أي ماكثون أبد الآبدين. وقد ذكر الله عز وجل أبدية النار وأنها مؤبدة في ثلاث آيات من القرآن الكريم. قال الله عز وجل في الآية الأولى في سورة النساء: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والآية الثانية في آخر سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والآية الثالثة في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهم خالدون ماكثون. ثم قال عز وجل: تلفح وجوههم النار، أي أن النار تغشى وجوههم وتحرق وجوههم وهم فيها يعني في النار كارحون أي عابسون، وذلك من شدة تأثير النار عليهم على وجوههم، فتبرز أسنانهم وتظهر شفاههم بسبب هذا العذاب الأليم وهذا النكال العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم المسلمين من عذاب جهنم وأسبابه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.